راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد، في الدرس السابع أو الحلقة السابعة بإذن الله من التفسير للمستوى الرابع. كنا قد وصلنا وإياكم إلى شطر سورة البينة، إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا الشطر الثاني من سورة البينة، سنتكلم وإياكم بإذن الله في تفسيره إجمالا وتفصيلا وفوائدا بإذنه تعالى. ابتدأ الله جل جلاله هذا المقطع بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا خبر صدق من الله تعالى في مآل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتاب الله يوم القيامة في نار جهنم، أي تحيط بهم من كل مكان، لأنهم شر الخليقة. وهذا معنى شر البرية، أي شر الخليقة. وسميت جهنم، أجارنا الله وإياكم منها بذلك، لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة وهي ظلمة الليل. وقيل إنه اسم أعجمي عربته العرب كسائر بعض الأسماء التي وردت في القرآن. ثم انتقل الخطاب الآن لأهل الصالحات، لأهل الإيمان والعمل الصالح، فقال الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا خبر عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير الخليقة، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. أما جزاؤهم عند ربهم فهو جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ثوابهم عند خالقهم ومالكهم بساتين إقامة وعدن، لأنه قيل أن المراد بعدن أي الإقامة الطيبة، والعدن الإقامة، تقول عدن بالمكان أي أقام به، فهي جنات إقامة ومكث وخلود أبدي، جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ثم قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمراد بقوله تعالى رضي الله عنهم أي ورضى الله مقام أعلى من النعيم الذي أوتوه، كما قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. فالرضوان هو أعظم النعيم في الجنة. ثم قال: ورضوا عنه، أي هم أهل الإيمان والعمل الصالح، رضوا عن الله، ورضوا عنه أي لما منحهم من الفضل الكبير. وفي ذلك قصة وموقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في مسجده النبوي، وعن يساره أبو بكر، في ثياب أبي بكر 10 رقعة، ثوب مرقع، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني الساعة ينشدني يا أبا بكر أن الله ينشدك، هل أنت راض عن ربك؟ فاستعبر أبو بكر فبكى رضي الله عنه وهو يقول: وما لي لا أرضى عن ربي، وما لي لا أرضى عن ربي. إذن وصل الرضا بأبي بكر أن يسأل الله جل جلاله من فوق سبع سماوات عن رضاه، هل هو راض عن ربه؟ هم أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضوا الله أرضوه إلى أن سأل هو عن رضاهم، وهي أعلى المنازل، جعلنا الله وإياكم من أهلها. لكن هذا الرضا كما قال الله عز وجل لأهل الخشية، لذلك قال: ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء جنات عدن والخلود فيها حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وقد علم أنه لم يره فإنه يراه، وهو من مقامات الإحسان. إذن الخشية بالغيب والشهادة هي سبب رضوان الله جل جلاله. وفي هذه الآيات التي سمعتم أيها الإخوة أيها الأخوات فوائد جمة كثيرة جدا. أول فائدة متعلقة بقوله تعالى: خير البرية، هم خير خلق الله عز وجل على الإطلاق، وهم الطبقات التي بينها الله كثيرا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن في بيان أهل الخشية الذين يحبهم الله جل جلاله. فأعلى هذه الطبقات النبوة، ثم الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، ومن الصديقين مريم ابنة عمران وغيرها من الصالحين، وهو أفضل هذه الأمة أي أبي بكر رضي الله عنه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ولا شك في ذلك، فإن الله عز وجل قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين أي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، والمقصود أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا. وكثير من الآيات أشارت إلى أبي بكر الصديق، فهو الوحيد الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ عمر رضي الله عنه أن أناسا في خلافة عمر كانوا يفضلون عمر على أبي بكر رضي الله عنه، فجمع الصحابة رضي الله عنه فقال: ما لي أراكم تفضلون عمر على أبي بكر، تفضلون عمرا على أبي بكر، والذي نفسي بيده لليلة من ليالي أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزن عمر وآل عمر. إنه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسبقه تارة ويعقبه تارة، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا يا أبا بكر؟ قال: أتذكر الرصد فأكون أمامك فأرصد ولا ترصد يا رسول الله، وأتذكر الغيلة وأكون وراءك فأغتال من ورائك ولا تغتال يا رسول الله. فأي حب وأي صديقية وأي صدق كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد درجة الصديقين درجة الشهداء ثم درجة الصالحين، وكلاهما وكل هذه طبقات محمودة، كلها طبقات محمودة جعلنا الله وإياكم في أعلى مراتبها. ثم من فوائد الآيات استحقاق الكفار من أهل الكتاب والمشركين لوصف شر البرية، كما وصف أهل الإيمان والعمل الصالح بخير البرية، وصف هنا الكفار من أهل الكتاب والكفار من المشركين بأنهم شر البرية، لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى. ونتم بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. وصلنا معكم إلى استحقاق الكفار من أهل الكتاب والمشركين لوصف شر البرية، كما وصف أهل الإيمان والعمل الصالح بخير البرية، وصفوا هؤلاء بشر البرية لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى. فأما أهل الكتاب فإن لديهم كتابا فيه هدى ونور، فعدلوا عنه إلى عبادة الصليب ونحوه، لذلك ضلوا. وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، كما كان ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وغيرهم، فأدخلوا فيها عبادة غير الله جل جلاله. ثم يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، إن أكمل نعيم على الإطلاق أن الله تعالى يرضى عن عباده المؤمنين فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا أكمل نعيم أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لترون الله كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وقيل لا تضامون في رؤيته. جعلنا الله وإياكم من أهل رؤية النعيم. ثم إن رضا الله في هذه الصورة ينقسم إلى قسمين: رضا بالله ورضا عن الله. فالرضا بالله أن ترضى به ربا ومدبرا ومنعما، وأما الرضا عنه فترضى بما أنعم الله عليك وترضى عنه فيما يقدر ويقضي لك. هذا بإجمال حديثنا عن هذه الصورة، حيث تكلمنا عن معانيها بإجمال وذكرنا بعض فوائدها، ولا أريد أن أختصر عليكم أو أكتم بعض الفوائد التي جمعتها في تفسير هذه الصورة، وهي من أجمل الفوائد. قوله تعالى: شر البرية، أي شر الخليقة. قال بعض العلماء أن هذا يحتمل أن يكون على التعميم، وقال قوم أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعميم يقتضي أن كل من كذب، من كفر وكذب بالله وكذب برسله، فهو داخل في هذا الوصف. وأما التخصيص فقيل أن المقصود بهم الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. ولا يبعد أن يكون هذا في كفار الأمم قبل هذا وهو شر منهم، مثل فرعون وعاقر ناقة صالح. أما قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، كذلك خير البرية، إما على التعميم أو خير برية عصرهم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فائدة جميلة، قال: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة الذين عنده. ثم قال جل جلاله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أما جزاؤهم فالمراد به ثوابهم، قوله تعالى: جزاؤهم أي ثوابهم عند ربهم أي خالقهم ومالكهم. جنات أي بساتين عدن إقامة، والمفسرون يقولون جنات عدن بطنان الجنة، ومعنى بطنان الجنة أي وسطها، تقول عدن أقام، تقول عدن أقام، ومعدن الشيء مركزه ومستقره، كما روي ورقة بن نوفل في بطنان الجنة أي في وسطها. ثم قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي لا يضعنون ولا يموتون أبدا إلى أبد الآبدين رضي الله عنهم، أي رضوا بثوابه ورضوا عنه، ورضوا عنه أي رضوا هم بثوابه عز وجل، ذلك أي الجنة، وذلك لمن خشي ربه فتناهى عن المعاصي. فلننظر أيها الإخوة في هذه الصورة كيف ابتدأها الله عز وجل ووصف حال المشركين وحال الكفار من أهل الكتاب والكفار من المشركين، ووصف مصيرهم ومستقرهم، ثم وصف أهل النعيم، ووصف أهل الكفر بأنهم شر البرية، ووصف أهل الإيمان بأنهم خير البرية، ثم ذكر جزاء كل فرقة: أولئك جزاؤهم جهنم أجارنا الله وإياكم منها، وأولئك جزاؤهم ومقامهم جنات عدن خالدين فيها أبدا. ثم ذكر الله عز وجل حال الرضا المتبادل بين أولئك الصالحين وبين الله جل جلاله، وهي منزلة عظيمة. وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس السابق كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب، إن الله يقرئك السلام. قال أبي: الله يقرئني السلام؟ قال: نعم، إن الله يقرئك السلام يسلم عليك، وأمرني بأن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى آخر الصورة. فأبي بن كعب رضي الله عنه ينطبق عليه الصدق والصحبة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر الصحابة. فإن ابن حزم الظاهري يقول: آيتان في كتاب الله دلتا على أن الصحابة بجموعهم من أهل الجنة. قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبعدوا عن النار. والثانية قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كما قال ابن حزم على جموعهم من أهل الجنة أبعدوا عن النار، وحكم الله لهم بالجنان سواء من كان قبل الفتح أو كان بعد الفتح، وهي منزلة عظيمة. وعلمنا القرآن وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الصحابة وحب آل البيت منهم وحبهم بجموعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا ننتقص منهم أحدا ولا نذم منهم أحدا، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك يا أيها الإخوة، للصحابة منزلة عظيمة، نزل القرآن على أسماعهم غضا طريا، رأوا رسول الله بأعينهم صلى الله عليه وسلم، استمعوا إلى الوحي، سمعوه منه مباشرة، تلقوه وألقوه، تعلموه وعلموه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جعل الصحابة رضي الله عنهم القرآن إمامهم، فكانوا كما قال عروة حين سأل عائشة رضي الله عنها: صفي لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أماه، قالت: كان أحدهم قرآنا يسير على الأرض. قصص القرآن، أحكام القرآن، مواعظ القرآن، زواجر القرآن، كل ما في القرآن يسير في حياة الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعض العلماء كابن عبد البر وغيره: كما اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفى له أصحابه، فاصطفى له أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك اصطفى له زوجاته، فاصطفى خديجة أكبر منه في أول الدعوة لتسليه وتسريه وتصبره، واصطفى له عائشة في آخر الدعوة حتى تحفظ علمه وتنشره. رزقنا الله وإياكم محبة الأنبياء ومحبة أصحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر، وهي البطالة. وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله مجددا. يجدر بنا في المقطع الأخير من تفسير هذه الصورة أن نتعرض لبيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، لأن الله عز وجل تكلم عنها مصيرا ومآلا ومستقرا لأهل الإيمان والعمل الصالح، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم قال تعالى: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وقال تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال تعالى: